هو التي ذكرها الله تعالى في القرآن. القرآن في قوله فتحرير رقبة مؤمنة، ومن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. وعلى هذا فنقول كفارة القتل لشبه العمد والخطا عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. وقد علمتم في الظهار أن التتابع لا ينقطع إذا كان الفطر لعذر شرعي أو حسي، صيام شهرين متتابعين. إذا لم يستطع أن يصوم شهرين متتابعين فإن الكفارة تفسد، لأن الله تعالى لم يذكر مرتبة ثالثة. وقال بعض العلماء ينتقل إلى المرتبة الثالثة وهي إطعام 60 مسكين، ولكنه ليس بصحيح، لأن ما وجب فيه إطعام 60 مسكينا سببه يختلف عن هذا، السبب مختلف، أليس كذلك؟ غير حكم واحد لكن السبب مختلف. وهنا لم يذكر الله تبارك وتعالى الإطعام، فدل على أنه ليس بمشهور، وهذا أحوط وأولى، لأن الناس إذا علموا أنهم إذا لم يستطيعوا الصوم انتقلوا إلى الإطعام يتهاونون. لكن إذا قلت له إما أن تصوم إن كنت تستطيع وإما أن لا تصوم، حينئذ في الغالب أنه يصوم. نعم، في الغالب أنه يصوم، لأن الإنسان يجد في نفسه شيئا من القلق إذا لم يقم بهذه الكفارة. أما شروط القصار فنقول نعم يجب هذه بنص يعني بدليل. نعم، دليل شبه العمد، شبه العمد أيضا ثبت به الحديث بخصوص المرأتين اللتين فترتا فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بالدية، بدية المقتولة على عاقلة القاتلة. وهذا الحديث صحيح صحيحين. وفي قصة حمل بن نادرة الذي أثارت هذا الحكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيه إنما هذا من إخوان الكفار. طيب شروط القتال، نعم، الخطأ وشبه العمد، وش الإطلاق؟ يفتح ليش ما يجب عليه؟ لأنه ما ينسب إليه القتل، لأنه لا ينسب إليه القتل. وهذه مسألة يحتاج إلى تفسير، لأن كثير من الناس كل ما حصل قدم ولا قلب ولا شيء طلع على طول فيه دية وفيه كفارة، وبعض الناس لا يتحرك. فإذا لم ينسب الفعل إلى قتل السيارة وما في شيء لا دية ولا كفارة، فأكثر ما نفق رجل معه ركاب فقابله السيارة فرأى أن من مصلحته ومصلحة الركاب أن ينحرف عن هذه السيارة فقابله، ثم انحرف وحصل عن انقلب ومات أحد معه، فهذا ليس عليه شيء. لماذا؟ لأنه تصرف بما فيه المصلح، وقد قال الله تعالى مع المؤمنين من سبيل. لكن في هذه الحال لو أنه لما انحرف أصاب واحدا واقف وهو مع النبي ومات هذا الواحد واقف، يضمنه ولا لا؟ يضمنه، لأنه لم يتصرف لمصلحته. في مثال أن ذكرنا لما قابلت السيارة وشاف أن مهد لا بد أن تصطنع، ورأى أن الأهون أن يخرج فخرج، ثم أصاب واحدا واقفا على الخط ومات وانقلب ومات معه واحد، الآن قتل نفسي، لكن الراكب لا يضمنه لا بدية ولا بكفارة، لأنه تصرف لمصلحته. وأما الثاني الذي على الخط وأصابه ومات فيضمنه بالدية والكفارة، لأن هذا التصرف هل لهذا الواقف على الخط مصلحة فيه ولا لا؟ ما له مصلحة. لا سيلصم ربما يكون إن اللي قطع الخط هذا إنه ألقى بنفسه إلى التلف بحيث إنه قطع الخط في حال لا يتمكن بعض السيارة من الإنسان ولا من الإنسان فهنا ليس ألقى السيارة بنفسه لأن من المعتدي المعتدي اللي قطع الخط نعم لو فرض اني انا كنت مسرعا في مكان لا يبلغ لي الاسراع فيه وصدمته حينئذ انا المتعدي يكون على الضمان فهذه المسائل تحتاج الى ما يسمونه في اصول الفقه تحقيق المناط حتى يعرف هل ينطبق على هذا انه مفرط او متعدي او لا هذه معلومه لانهما متلازمان والحال التي تسقط بها الدية لا تسقط بها الكفارة إذا كانت سبب سقوطها من العالمين كما لو عقوا بعض الناس الذي يظنون إلى عدى أولياء المقتول سقطت الكفارة وليس بصحيح نعم الإيش؟ ما لأنه ما ألجأه إلى أن يسقط الكفرة مثلا أو إلى أن يسقط ما ألجأه ويكون هذا من الكفارة لا ما أجل يعني بإمكانه أن ينحرف مثلا بسهولة ولا يحصل شيء أما لو صدم فنعم لكنه يعذب يعذب ما يقول يعذب ما يقول ما يفعل فعندنا معروف الأنجاز العلمي متسبب ومباشر الآن مباشر من اللي حصل اللي حصل من التصرف وذاك متسبب والمباشر هو اللي يحال عليه الضمان اذا كان يمكن حق الضمان عليه لكن لو قلت ذاك صدم قرأ مباشر صار مباشرا والخطا منه فيكون الضمان عليه شروط القصاص اولا تعريف القصاص القصاص معناه أن يفعل بالجاني مثل ما فعل أو شبهه أن يفعل به مثل ما فعل أو شبهه هذا هو القصاص وهو مذكور في القرآن الكريم في قوله تعالى ولكم في القصاص حياة هذا القصاص نعم هذا القصاص قوله ولكم في القصاص حياة حياة لمن؟ للمقتص من ولا لعامة الناس لعامة الناس يعني المقتص من الناس وهذه العبارة كما يقول أهل العلم هي بكثير ولا يمكن أن نقارب بين كلام الله وكلام البشر لكن في عبارة مشهورة عند العرب يقول القتل أنفى للقتل القتل أنفى للقتل يعني أنك إذا قتلت القاتل انتهى القتل فيما بعد من الناس ولكنها لا شك إن قوله ولكم في القصاص حياة إنها أولى لأنها ظاهرة أولا فيها ذكر الحياة وذكر ما فيها إلا قتل ثم إن فيها قصاص إشارة أيضا إلى العدل ثم إنها إيجابية ولكم في القصاص أما ليس نفي القاتل الآن ذا القاتل ولها يعني ذكروا طرقا كثيرة بينها ولا قصنا مقارنة لكن نريد أن نبين أن الله سبحانه وتعالى أخطأ بأن هذا القصاص لا يعني إتلاف الناس وإنما يعني حياة الناس نعم أن شروط القصاص فهي أربعة فالخمسة أول عصمة المقتول أن يكون المقتول معصوما وضده من كان دمه هدرا من كان دمه هدرا فالزاني المحصن معصوم ولا غير معصوم غير معصوم لأنه يجب قدمه والمرتب غير معصوم لأنه يجب قتله إلا أن الحرب كذلك ولهذا نقول المعصوم أن يكون مسلما أو ذميا أو معاهدا أو مستأمنا هؤلاء الأصناف الأربعة هم المعصومون وكلمة أيضا مسلما ما لم يكن واجب القتل، مثل الزان المحصن، لأنه ويزا مسلما لكنه ليس معصوم. إنما عدم عصمة الزان المحصن ليس لفوات وصف فيه، ولكن لحدوث وصف فيه، وهو الزنا الموجب لذلك. طيب لو قتل الإنسان غير معصوم فهل في إقصاص ولا لا؟ ما في إقصاص، لأن غير المعصوم هدر فلا إقصاص فيه ولا دية ولا كفارة أيضا ولا كفارة، ولكن الصواب أن فيه الكفارة ولكن ليس فيه دية. وإذا كان معاهدا أو ذميا أو مستأمنا، وأما الحربي فليس فيه لا كفارة ولا قصاص ولا دية. الشرط الثاني تكليف القاتل. وش معنى تكليف القاتل؟ يعني أن يكون بالغا عاقلا، فإن كان صغيرا فلا قصاص، لأن عنده كم خطر، وإن كان مجنونا كذلك لأن عنده خطر. إذن ما الواجب في قتل الصغير والمجنون؟ إذا قتل صغير أو مجنون معصوما فما الواجب؟ الواجب الدية، والدية سيأتي إن شاء الله البيان من يتحملها. الشرط الثالث أن لا يكون القاتل أفضل من المقتول بالدين والحرية والمسلم، أن لا يكون القاتل أفضل من المقصود في هذه الأمور الثلاثة، في الدين والحرية والمسلم. أما في الدين فمعناه أن يكون أحدهما مسلما والثاني غير مسلم، وجميع الأديان غير الإسلامية لا تفاضل بينها في هذا المقام، جميع الأديان غير الإسلام ليس بينها تفاضل في هذا المقام. إذن معنى هذا أن لا يكون القاتل أفضل من المقتول بالدين، يعني أن لا يكون القاتل مسلما والمقتول غير مسلم. الدليل على هذا الشرط قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقتل مسلم بكافر. بالعكس يقتل له، لو قتل كافر مسلما يقتل، أي نعم يقتل، لأن المسلم أفضل منه، ولأنه ثبت في الصحيحين وغيرهما في قصة اليهودي الذي رض رأس جارية من الأنصار وأخذ أرواحا كانت عليه، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام به فرد رأسه بين حجرين. فهذا دليل على أن غير المسلم يقتل بمن؟ في المسلم. ها؟ كيف كان المسلم مملوك؟ اين وقتل غير مسلم؟ نعم. والمسلم مقتول؟ اين اين يقتل؟ نشوف. لا ايضا في الحرية لا يكون افضل منه في الحرية، لا يكون افضل منه في الحرية، فان كان افضل بمعنى انه حر والمقتول رقيق، حر والمقتول رقيق فانه لا يقتل به، لان الحر افضل من العبد، الحر افضل من العبد، اذ ان العبد يجري اسلامه مجرى الاموال، ولذلك يضمن بالدية ولا بالقيمة. العبد اذا قتل ما نقولش ديته، نقولش قيمة. قد يقتل الانسان مثلا عبدا شابا يعني رقيقا ويكون ديته مثلا 500,000، تكون قيمة 500,000 يضمن ب500,000. وقد يقتل شيخا كبيرا هرما اعمى اصم أزمة، نعم، وتكون قيمته

فبماذا نقتله؟ بالسيف. إذا ما فعلنا به مثل ذلك ولكن فعلنا به شبهه مما أدى إلى قتله، مع أن الصحيح أنه يفعل به مثل ما فعل كما سيأتي إن شاء الله في الكفاء في قصار. نعم. طيب الشروط يكون القصار على سبيل الجماع والرجوع. طيب كفو القصار ألف الخامسة أن تكون الجناية عمدا محضا. كلمة عمدا يقول به إيش؟ الخطأ. محضا يقول به شبه العمد. الخطأ لا أصاب فيه. الخطأ لا أصاب فيه. وكذلك العمد. لأن الله تعالى أوجب في الخطأ الدية. فقال ومن قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبه مؤمنه وديه مسلمه الى اهلها. وقال تعالى في الاسلام يا ايها الذين امنوا قتل عليكم الخطا في القتلى الحر بالحر. فلما اوجب الخطا الديه وهناك الخطا دل على انه اي الخطا ليس في خطا. وايضا تعليل نقول التعليل لأن هذا الذي قتله خطأ لم يتعمد الجناية، لم يتعمد الجناية ولا قصد قتله، فكيف نقتله به وهو لم يقصد. أما شبه العمد فدليله حديث المرأتين اللتين من هذين اقتلت كفلتا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الدية على عاقلتها وأن في جنينها غرة أب أو أم. نعم. وحمل بن نضر عرض في ذلك وقال كيف يغرم من لا شرب ولا أكل ولا نضق ولا استهل، فمثل ذلك يطلق يعني يهدأ، يريد أن لا يضمن الغرة، أن لا يضمن الجنين بالغرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هذا من إخوان الكخان من أجل فجره الذي فجع ليبدل به الحق. فالحاصل أن هذا ما جعل الرسول عليه الصلاة والسلام فيه، ما جعل فيه قولا، بل جعل فيه دية تحملها العاقلة، فدل ذلك على انه لا خطا. اذا فالخطا لا خطا فيه وشبه العمد لا خطا فيه، وانما خطا العمد المحض. ثم اخذنا عنوانا جديدا وهو الاشتراك في القتل، يعني معناه اذا كان القتل ناشئا من فعل جماعه، فيقول اذا اشترك جماعه في قتل عمد قتلوا جميعا، إن صلح فعل كل واحد منهم للقتل أو تواطؤوا عليه إلى آخره. إذا اشترك جماعة في قتل عمد فإننا ننظر إن تمالأوا على ذلك الشيء وتواطؤوا عليه وقالوا بنقص الكلام واتفقوا على هذا وجلسوا له مثلا في مكان لم يقتلوه فقاموا عليه، فبعضهم أصابه بيده جرحا لا يقال به، وبعضهم أصابه بجرح يقال به، والبعض الآخر بأكبر. المهم الناس، فهنا يقتلون جميعا، يقتلون جميعا، حتى اللي ضرب بعصا بسيط يقتل، مع أن هذا لو انفرد يقتل ولا لا؟ لو انفرد لم يقتل لأن فعله لا يقتل القتل، لكن من أجل أنهم تمالأوا على ذلك فإنهم يقتلون جميعا، حتى لو فرض أن بعضهم ما عمل شيئا بل أتى معهم لأجل أن يشجعهم ويقومهم ويقويهم أو ينظر هل أتى أحد أو ما أتى يكون عينا لهم، فإنه يقتل معهم. لماذا؟ لأن هذا القتل حصل

أحد ضربه بعصا في ساقه عصب الطين، والثاني بعصا في ظهره، والثالث ضربه بخشبة في كبده، والرابع بخشبة في كليته. من الذي يقتل؟ الاثنان الأخيران. الثالث والرابع لأن فعل كل واحد منهما يخطئ للقتل، والأولان لا يقتلان. طيب، يستثنى من ذلك مسألة واحدة، لو أن أحدهما أخرجه عن قيد الحياة، أخرجه عن قيد الحياة والثاني كمل عليه، إذ واحد شف بطنه طلع ماءه وبطنه خلاه من بطنه طلع وجاء واحد وقل بطنه، أي من يقتل؟ كله أول ولا عقب ما قتل ذلك، لأنه جاء عقب ما قتل. نعم، كنت الأول. أيضا مثال آخر، جاء إنسان وذبح شخص، ذبحه. نعم، فلما ذبحه جعل يضطرب في دمه، فجاء إنسان آخر وضربه بحربة في قلبه، يقتل كلهم؟ نعم. الآن واحد ذبح قطع حلقومه ومريئه ووجهه، خلاص. نعم، والثاني جاء وهو يتشحط في دمه فضربه في قلبه، يقتل الأول والثاني. فالثاني فعله يصح القتل، لكن بعد ما مات. صحيح. إذن نقول إذا كان ذبح أحدهما مميتا، نعم، مثل الذبح أو بإبانة الحشوة، مثل العلماء بمثله، إذا ذبحه أو أبان حشوته، يعني بطنه وأمعاءه قطع، أبانها يعني قطع، مو بس أخرجها، لأن الخارج ما يطلب إبانة، لأنه فإن الثاني لا يقتل، لأن الأول خلاص انتهت حياته، انتهت حياته ما أحد بقي شيء. طيب، انتبهوا للمستثنى الآن، صار يستثنى من ذلك ما، وش يستثنى؟ إذا صلح فعل كل واحد للقتل يستثنى من ذلك ما إذا أخرجه فعل أحدهما عن الحياة كالذبح بعد وإبانة الحشوة. نعم. إذا اتفقوا لو ما فعل واحد منهم شيء، إذا اتفقوا لو ما فعل شيء الثاني، يقول فإن كان فيهم ثمن من جماعة المنفردين من لا يقتص منه لقصور في السبب أو لمعنى يختص به، فعلى الشريك القطاع وعلى الثاني قصه من الدية، والمذهب لا قصاص إذا كان مانع قصور السبب. اللغة هذه لغة عربية ولا لا؟ زين، يتفهمون إن شاء الله. إذا كان فيه، نعم، طيب، إذا كان فيهم من يقتص منه لقصور السبب فعلى الشريك القصاص وعلى الثاني قصه من الدية. القصور في السبب بمعنى ان الجنايه لا تصل الى العمد، مثل خطا، جنايه خطا، اشترك رجلان في قتل واحد، احدهما كان متعمدا، راى هذا الرجل ويقتل فاطلق عليه الرصاص، وفيه اخر يرقب صيدا فلما راى هذا الجسم ظنه الصيد فاطلق عليه الرصاص ومات من الرصاص. طيب، اشتركا في قتله الان ولا لا؟ ترى بدون تواطؤ، لان التواطؤ يجب ان لا يكون واجب علينا في هذا. اشتركا في قتله، لكن احدهما جنايته لا توجب القصاص. لماذا؟ لان خطا قاصره، والثاني توجب القصاص.

حتى على المذهب يختص منه. نعم من الأجنبي. أما الأب فلا يختص منه بناء على أنه لا يصل الوالد بالوالد. فهمت من مثل هذا الآن؟ طيب، هنا إذا اشترك جماعة في قتل عمد فإنهم يقولون به ما رأيكم لو أن أولياء المقتول طلبوا الدية؟ قالوا الدية ما نبي القتل، وش الشباب من أقلنا عشرة في واحد؟ ماذا نقول؟ يدفعون كل واحد الدية ولا كل واحد يقص من الدية؟ لا هم ما هم متواطئين، سواء متواطئين ولا مشتركين اشتراكا فعليا، المهم ان اولياء المقتول قالوا ما نبغى نبي الدية، فهي عليه ولا لا؟ ولهذا لو قتل رجل امرأة وقال من هذا لا نريد القصاص وانما نريد الدية، يعطون دية الرجل ولا دية امرأة؟ إذا لو كانت الدية عن القاتل لأعطوا دية رجل، ولو قتلت امرأة رجلا وقال أولياؤه نعفو عن القصاص نريد الدية، تعطيهم دية امرأة دية رجل. إذا الدية عوض عن إيه؟ عن المقتول. والمقتول من الجماعة كم هم؟ المقتول واحد، المقتول واحد. فعلى هذا إذا كانوا عشرة يجب على كل واحد عشر الدية، عشر. طيب كيف يجب عشر الدية عن عشرة أنفسهم؟ نقول نعم، لأننا لنفرض أننا قلنا كل واحد يقتل عشرة قاتل، يمكن لو وزعنا القتل على العشرة يصح لنا بناء كل واحد منا بنقتل عشرة قاتل، واحد من عشرة من القتل يستقيم لنا يستقيم. إذن القتل لا يتبعض والدية تتبعض. لما كانت الدية تتبعض صعبناها وقلنا عطنا كل واحد عشر من الإبل وأنتم عشرها جميع مئة من الإبل، هذه الدية. لكن القتل هل يمكن يتبعض؟ ها؟ ما يمكن. إذا لا يمكن الوصول في القتل إلى استيفاء الحق إلا بقتل النفس كامل. فالفرق إذا مجمع الفرق أن الدية تتبعض والقصاص لا يتبعض. طيب نكمل المسألة الثانية في أنواع المشاركة. نعم. قال المؤلف: وإن أمسك شخصا لآخر ليقتله بدون مواطأة فالقصاص على القاتل ويقتل الممسك حتى يموت. نعم. هذه المسألة: رجل أمسك شخصا لآخر ليقتله وهما منهم مواطأة، قالوا هم قالوا بحب يفكروا بحب. نعم. يقول المؤلف انه يحبس المنزل الى ان ما طلع المنزل، والثاني يقتل، ثاني يقتل لان الثاني مباشر والاول متكذب، ثاني مباشر والاول متكذب. ومعلوم أن القاعدة هي أنه إذا اجتمع مباشر ومستبدل فالضمان على المباشر، الضمان على المباشر. وهنا هذا هو بلباس القاعدة. وكلمة بدون مواطأة معناه إذا كان مواطأة فقد سبق أنهم يقتلون جميعا، لكن بدون مواطأة. وهذه المسألة بناء على ذلك تنقسم، لأن قلنا أمسك شخصا لآخر ليقتله، كلمة أيضا ليقتله لو أمسكه له ظانا أنه يمسح إياه سلاحهم سلاحهم، ثم إن ذاك لما وصل قتله، فهنا ما أمسكه ليقتله ولا لا، أمسك على أنه مافح أو هاذب، ولا ظن قتل إطلاقا، لو ظن قتل لمنعه منه. فالصور إذن ثلاثة: أمسك شخصا بآخر لا يدري ماذا يصنع به فقتله فليس على أن يمسك شيء، واضح؟ لأنه ما قصد قتله ولا أعان على قتله ولا شاركه، ولكن القصاص يكون على من؟ القاتل. أمسك شخصا ليقتله بمواضعة بينهما فعليهما جميعا القصاص بناء على القاعدة السابقة. أمسك شخصا ليقتله بدون مواضعة فهذا على القاتل القصاص لأنه مباشر، والثاني يحبس إلى أن يموت لأنه حبس هذا إلى أن مات فيجازى بمثله، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليه، وقد روي في ذلك اثار عن الصحابه. وقال بعض اهل العلم بل يقتلان جميعا ما دام علم انه يريد ان يقتله فقد اعان. وصحيح ان المباشر والمسبب يكون الضمان على المباشر، لكن هنا المباشر مبني على السبب، لولا نسابه ما قتله، فإذا تكون هنا المباشرة مبنية على السبب فيقتلان جميعا. وذهب آخرون سبحان الله المسائل ما فيها نقص يكون النساء فيها كثير إلى أن الممسك يعذر فقط وليس عليه ولا يجب أن يقتل حتى يموت، لأن هذا الرجل ما فعل شيئا يجب القصاص، نعم، وإنما فعل محرما بالمعاونة على هذا الأمر. فهذه الأقوال الثلاثة في هذه المسألة، ولكن المشهور من المذهب أنه يثبت حتى يموت، وعن أحمد رواية أنه يثبت ما دام علم أنه سيقتله. وما دامت المسألة ليس فيها نص يختلف من الأقوال فنرى أن مثل هذه الحال ترجع إلى المصلحة، فإذا رأى الحاكم الشرعي أن من المصلحة أن يقتل هذا لئلا يكثر العبث والفساد فإن هذا له وجه، وإذا رأى ألا يفعل فلينكف حتى يموت، فليحبس حتى يموت. أما كون نعذره بجلدات أقل من عشر على ما سيأتي منذ الرحمة فهذا لا يصير ذاته أبدا. طيب، فإذا أمسك شخصا لآخر فقتله فكم صورة الله؟ ثلاثة. لا ما يعني ولا شيء، ما يعني ولا شيء. أحد المواطع ما يحسون، لكن هذا ما تباع الإنسان معه السيف شهره هذا الإنسان، نعم، ويقول رده وسبب. نعم، لا الاتفاق مثلا في بوترانا نبيل حد اختلف أيضا الفقهاء هل يطعم ويطفى أو يحبوس المحبوس، نعم، أي بعض العلم يقول لا يطفى ولا يطفى، إذا كان ما سقي ولا غفل معناه ذبحناه أشد مما ذبح الأطفاء، ولا لا يجب يتلوى ويتعب وآخر يموت، لكن الصحيح من يعطى عفلا ويعطى شرب. نعم، لا يوم نظيف مو على هذا، مو في هذا البناء، وإذا العيان الذي يؤذي الناس لعينه يجب أن يثبت حتى يموت، العيان ينحف نحوه. أي المسألة ابن هذه هي عن مرية روي عن عمر رضي الله عنه، وأظن بعد عن هذه. أما المعنى فظاهر من الوقت ضيق، لأن فيه حدث ثلاث حتى مات، بس من المجد تختلف هذا حدث له ومات سريعا وذا يموت الله أعلم بعد حين. طيب وإن أمسكه لسبع ونحو مما ليس أهل للضمان فالقصاص على المنس شهر مثلا سبع يلاحق في الشهر فأمسك هذا الإنسان بالسبع وقرأت إن ما مسكته وأعطيت السبع ياكل ياكل أنت نعم فمن هو عليه الضمان؟ طيب عندنا مباشر مستبدل المباشر ليس أهل الضمان لا يمكن يروح طالب الأسد يقول تعال عليك الضمان الذي نقصد من كل إدفاع الدية نعم إذا فالقصاص على من؟ على القصاص على المنشئ يقول لك راح منه القصاص على المنشئ يعني لأن السبب لأنه ما يمكن إحالة الضمان على السبب طيب لو كان الذي لحظه مجنونا طبعا القصاص ما يمكن على المجنون لأنه تقدم أن عمد المجنون خطأ لكن هل نقول هنا أن يضمن الممسك أو نقول يحبس حتى يموت وعلى المجنون الدية هذا الأخير هو يقول لأن المجنون وإن كان ليس له قصد صحيح لكن يمكن إحالة الضمان عليه في هذا الصورة لأنه إذا قتل فإنه يجب الدية عليه على عاقلته فهنا نقول يحال الضمان على المجنون ولكنه يضمنه بالدية امتناع القصاص في حقه هذه مثلا الثاني مثلا الإكراه أكره مكلف على قصد معين فالقصاص عليهم هذه مثلا أيضا مما اختلف فيها العلماء نعم مكلف يعني بالغ أكره مكلفا على قتل معين على قتل معين يعني مثلا قال له اقتل هذا الرجل او اقتل فلانا اذا لم تقتله قتله وهو قادر على تنفيذ ما هدده به اما اذا كان غير قادر فليس بإكراه لكن هو قادر يعرف ان لم يفعل نفذ ما هدده به فقال اقتل فلانا او اقتل هذا الرجل معين نعم فخاف الرجل من القتل فذهب فقتل فعلى من يكون الضمان من يقول فالقصاص عليهما عندنا الان قائد مباشر ومتسبب المباشر الذي اكره والمتسبب الذي اكره أفلا نقول إنه إذا اجتمع مباشر ومتسبب فالضمان على المباشر ها؟ قيل به وأن الضمان على المكره فقط لأنه المباشر ولأنه لا يجوز للإنسان أن يسبق غيره لاستبقاء نفسه يقول له واحد مثل معتضي طويل سمين وهم في البر وما هم مجهول جاء وضمن ان بقيتنا وهذا الطبيب الصغير السمين هلكت ويبقى يهلك هو بعد لكن اعطته القوه ما رايكم يصبح حرام ما يجوز هذا الرجل قيل له اقتل هذا الرجل منذ قتل الناس فقال اقتله الان لان اختم القتل نقول الآن أنت في الحقيقة أهلكت غيرك وشلوه لاستبقاء نفسك فأنت لا يجوز أن تهلك غيرك لاستبقاء نفسك قل لا وإذا قتلك هذا الرجل الذي أكرهك فهو عند الله ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن القصاص على المكره فقط علل ذلك لأنه مباشر ومتسبب والضمان المباشر. والعلة الثانية ولأنه لا يجوز للإنسان أن يهدك غيره لاستبقاء نفسه. نعم. وذهب آخرون إلى أن القصاص على المكره فقط، وقالوا إن الصحيح مباشرة المتسبب، لكن هنا المباشرة مبنية تماما على التسبب، والتسبب في الحقيقة هنا بمنزلة الإلجاء، بمنزلة الإلجاء، فهو كما لو أمسك شخصا فضرب به شخصا آخر فما في المرور، أي من يضمن؟ واحد مسك رجال وضربت رجال آخر، ومات المظلوم، على من يكون الضمان؟ طبعا على الضال، هذه ما في إشكال. فهم يقولون هنا إن المكره حمل المكره حملا ضروريا على أن يقتل ذلك الرجل، فيكون الضمان على المكره بالكفر لأنه ملزم. بهذا التعليل وبالتعليل للقول الثاني نجد أن القول الأول أن القصاص عليهما يكون قولا متوسطا في الحقيقة، لأنه يأخذ من هذا تعليلا ومن هذا تعليلا، من هذا تعليلا ومن هذا تعليلا، فيكون القول الوسط يعني المسألة هو المذهب على أن القصاص عليهما جميعا. طيب كلمة على قتل معين، على قتل معين لو كان على قتل مبهم قال الله حتى رح جبلي راس أي واحد من الجهل، نعم، وإلا قتل فذهب الرجل وجد جسد واحد يقتله وجاب، على من يكون الضمان؟ المباشر لأنه ليس على قتل معين ملزم به ومرجع إليه، فهو على المباشر. طيب كلمة مكلف مكلف لو أكره غير مكلف مثل أكره صغيرا دلالة تفسدها الرجال وإلا قتل، فالصغير قتل هذا المكلف، نعم، فما رأيكم؟ على المكلف ليش؟ لأن مكلف لأن غير مكلف ليس له إرادة وقوة في المدافعة، فهو شبيه بالإلجاء تماما، فلذلك يكون على من أكرهه على المكلف. نعم. طيب إذا أكره غير مكلف مكلف على قتل معين يعني مثلا الله سلامه واحد مجنون لا قتل وجد في السوق قال الله حتى أقتل الرجال وإلا قتل مجنون، ها، فما لا يكون؟ كلام الفقهاء يقول إنه على المباشر، على المباشر لأن ذلك لا قتل له، يقول لأن ذلك إكمال القتل، مع العلم بأن هذا المجنون يعني حري أن ينزل نهدد به أكثر من العاقل، صح ولا لا؟ العاقل ربما لا يقول له مكره أنا ما يمكن أقتله، إذا كفر نفسه أنا ما يمكن أقتله، يمكن ذاك المكره وهو عاقل يتردد ويتراجع، لكن هذا مجنون إذا اللي راضي بنفسه، نعم، يقول ما أقتله إلا أقتله، كذب يقول له إن قلت ذاك فأنت جازم 100% على أنه يبي يقتله، لا سيما إذا صار بقعره منك وأن يقدر يساعد من نفسه ما يقول، نعم، هذا كلام الفقهاء يرون أن القتل على المباشر، يرون أن القتل على المباشر، وفي الحقيقة أن في النفس من هذا الشيء، وأنه لو قيل بسقوط القصاص هنا، وطبعا لا قصاص على المجنون، لكن لو قيل بسقوط القصاص عن المكره وأنه يكون على المجنون الدية، لو قيل بهذا لكن ما رأيت فيه قول، لو قيل بهذا لكان له وجه، لكنهم يقولون لا، يكون الضمان على المباح، لأنه يبدأ يقول لا ويهرب مثلا أو يشوف عمل أي سبب، نعم، إذا أمكنه أن يهرب، مع أنه إذا أمكنه أن يهرب في الحقيقة ما يتحقق الإكراه، ولا لا؟ لإمكان المدافع، لأن يعني المدافع مو بالإكراه معه النظر، بس المدافع ما يهدرك على طول، لكن إحنا قلنا أنه من شرط الإكراه أن يكون قادرا على تنفيذ ما أجب الكريم، وإلا فلا إكراه، وإلا قال يمكنك تهرب معناه مو بالإكراه. نعم. الصحيح انه اذا حدده بما دون القتل لا يجوز القتل، لا يجوز القتل، فلو حدده كما قلت بضرب او باخذ مال، نعم، فهذا لا يجوز اخذ المال، لان اخذ المال يمكن استنقاذ فيما بعد بطريق الولايه والسلطه، نعم، والضرب اللي ما يؤدي الى الموت هذا يمكن يشبه دمه ويعذب ذلك، نعم، يقع على المباح، اي نعم، المباح فقط، ويبدا ان يقول ان القائد تقل الناري، لكن مع ذلك اذا فعل فلأجل الإرجاء هذا والإكراه يكون القول عليه من جميع، يكون القول مثل ما هو المثل. ثم قال وإن بقينا بالأمر الآن، هذه الحقيقة دراسة اليوم ثلاث مسائل: الإمساك والإكراه والأمر. الأمر يقول إن أمر مكلف مكلفا بالقتل فالقطاق على المأمور إن كان عالما بتحريم القتل. طبعا إن أمر مكلف مكلفا بالقتل، يعني بالغ عاقل أمر بالغا عاقلا أن يقتل فلانا، فالقصاص على المأمور سواء كان الذي أمر بقتله معينا أم غير معين، يكون القصاص على المأمور فقط. وترى كلمة القصاص في المسائل هذه المراد القصاص أو الدية، قد يعذر إلى أن القصاص إلى الدية، لكن كلامنا الآن كله في مسألة القصاص. طيب على المأمور، لكنهم قالوا بشرط أن يكون عالما بتحريم القتل، عالم أما إذا كان مو بعالم بتحريم القتل فالقصاص على الآمر لأنه الذي غرض. طيب هنا أحد ما يعلم تحريم القتل؟ ها؟ اي نعم، لا صغير لك نجل مكلف، يمكن تسوي ناسي في بلاد الاسلام ما يدري، ناسي في بلاد الاسلام، ولهذا مثل الخرطي قال ان امر اعجميا بالقتل، ومراد بالاعجمي من في ذلك الوقت الاعاجم كونهم مسلمين ما يدري. فعلى كل حال الكلام على انه اذا كانت ليس عالما بتحريم القتل فالضمان على من؟ ها؟ على الامر، الضمان على الامر، لان ذاك لا يدري، يحسب ان قتل الانسان وقتل الشاه واحد، فعلى هذا يكون هو الذي يظلم. طيب وان امر غير مكلف أو مكلفا يجهل تحرينه فالقصاص على الآمر، هذا مفهوم العبارة الأولى. طيب ما رأيكم لو أمر السلطان بقتل شخص، الحاكم الأمير بقتل شخص فقتله المأمور وتبين أنه ظلم، فمن الضمان عليه؟ الآمر، على الآمر، ها؟ أو على القاتل، ها؟ ما يدري، إن كان فجأة تصل فقط، إن كان يعلم معصوما بدون حق، فإنه يقاتل.

متفق عليه بين العلماء ولا غير متفق عليه؟ غير متفق عليه. يستثنى منه على مذهب مالك والذي هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه، يستثنى منه ما من قتل قيل. وبهذا حكم الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الضابطي، واظنه معروف معروف لديه، له حاشي على روض المرقس يكتب بعدها باطي. هذا الرجل كان قاضيا في عنيزة قديما، وحصل ان امرأة اغتالت طفلة عليها ذهب، دخلتها في بيتها والعياذ بالله وقتلتها واخذت الذهب ثم دفنتها في جانب البيت، فطلب اهلها وفتشوا حتى عثروا عليها فامر بقتله، ولم يستاذن من احد من الورثه لان قتل هذا غلط.